أصدرت الجمعية الروسية للصداقة والتعاون الثقافي مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بياناً وأدلى كل من رئيس الحزب الاشتراكي البنيني ورئيس فرع دنيبرو بيتروفسك التابع لجمعية الدراسة فكرة زوسي سيف سنغن العمومي في أوكرانيا بحديث قبل أيام فيما يتعلق بأن مجلس الأمن الدولي اصطنع قرار العقوبات على جمهوريتنا بحجة تجربتها على تفجير رأس نووي. ذكر البيان والحديث أن هذا القرار الذي تم اصطناعه تحت تحريض من الولايات المتحدة يدل مجددا على أن مجلس الأمن الدولي الذي يجب عليه أن يتخذ طمان الحقوق المستقلة للدولة العضوية وحقها في الوجود رسالة له إنما هو جهاز اسمي.